الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أيها المسلمون، قاعدة الإحسان في شريعة الإسلام قاعدة عريضة تشمل كل شيء في العبادات والمعاملات والأخلاق، فهي قاعدة العدل والرحمة والوفاء. والله عز وجل أحسن كل شيء خلقه، كما قال سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه، كما قال عز من قائل صنع الله الذي أتقن كل شيء. ومن ثم كتب الإحسان على كل شيء، أي فرض الإحسان على كل شيء وفي كل شيء وأمر به ووعد عليه الإحسان في الجزاء، كما قال سبحانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالمسلم مأمور بالإحسان في كل شيء، وأول شيء يحسن فيه عبادة الله تبارك وتعالى، إذ إن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد روى أبو داود والإمام أحمد بسند حسن عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال يا معاذ والله إني لأحبك مرتين أو ثلاث، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طلب منه أن يقول ذلك دبر كل صلاة، فالإحسان في العبادة يجعل المسلم يحسن في كل شيء، وإن أهمل في طاعة الله عز وجل وعبادته ولم يحسنها فلن يحسن بعد ذلك أي شيء. تأمل في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي ظاهر قدمه قلامة ظفر لم يصبها الماء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن الوضوء. رده صلى الله عليه وسلم ليحسن الوضوء حتى تصح الصلاة، كما يروي الإمام مسلم عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كنا في غزاة أو في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلف عنا ثم أدركنا، فأدركتنا صلاة العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، يعني ليصلوا في الوقت قبل أن يخرج وقت صلاة العصر. فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، أي ويل لأصحاب الأعقاب من النار، لأن هذا الوضوء باطل. وهذا دليل مع القرآن العظيم على وجوب غسل الرجلين، وأن المسح على الرجلين بدلا من الغسل يبطل الوضوء، ومن هنا تبطل الصلاة. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وعند الترمذي وأبي داود عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام رأى في قدم رجل مقدار درهم لم يصبه الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيعيد الوضوء والصلاة. قال له: ارجع فأعد الوضوء وأعد الصلاة. هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم الإحسان في الطهارة، لأن الطهور شطر الإيمان، فصحة الصلاة التي هي عمود الإسلام مترتبة على إحسان الوضوء، وكذلك الإحسان في الصلاة. في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل يصلي، فكان إذا صلى لم يقم صلبه في الركوع أو السجود، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه فسلم عليه، فرد عليه صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك الرجل 3 مرات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرده لأن صلاته باطلة. ثم اعترف الرجل بأنه لا يحسن غيرها، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحسن الصلاة. وهكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله كتب الإحسان على كل شيء، فمن لم يحسن وضوءه ولم يحسن صلاته فلن يحسن عملا بعد ذلك، لأنه عود نفسه على عدم إتقان العمل. وقد روى أبو يعلى والبيهقي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم العمل أن يتقنه، والإتقان هو الإحسان. وكذلك في الصوم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن الإحسان في الصوم أن تصوم الجوارح مع الفم والفرج، وكذلك في الزكاة لا بد أن يحسن المسلم حساب زكاته بإتقان وإحسان، وأن يوزعها التوزيع الصحيح في مصارفها الشرعية 8 ما وجد منها في المجتمع. وكذلك في الحج قبل أن يذهب إلى الحج لابد أن يتعلم فقه الحج حتى يحسن أداء الحج، وإلا كان حجه باطلا. ومن ثم قال العلماء في قواعدهم الشرعية: ما وجب العمل به وجب العلم به. فيجب على كل مسلم قبل أن يدخل في أمر من الأمور أن يتعلم ثم يعمل حتى يكون من المحسنين. فالإخلاص لا ينفعه إذا كان عمله باطلا. فليحسن المسلم عبادة ربه، وليحسن أخلاقه، وليحسن في معاملاته مع الناس، فإنه إن لم يحسن كان من المسيئين. والإحسان يجعلك محبوبا عند الله تبارك وتعالى، والله يحب المحسنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الإحسان والإتقان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، لقد اتسعت دائرة الإحسان حتى شملت الإحسان إلى الحيوان. ففي هذا الحديث يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم يحسن إلى الأنعام حين يذبحها أو حين يقتل شيئا منها من أجل إراحته. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتل المسلم شيئا مؤذيا من الكلاب أو القطط أو الهوام فليحسن القتلة فلا يعذبه بالنار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا صاحبها. فلا بد أن يجهز على الحيوان قتلا رحيما، كذلك في الذبح فليضجع البهيمة مضجعا حسنا. وقد روى الإمام أحمد والطبراني أن رجلا ساق شاة للذبح سوقا شديدا يجرها من رجلها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، قدها إلى الموت قوذا جميلا، قدها إلى الموت قوذا جميلا. وروى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشحذ سكينا أمام البهيمة، فقال له: هلا كان قبل ذلك، أي قبل أن تضجعها لتذبحها، أتريد أن تميتها موتتين؟ ففي هذا دلالة على أن البهيمة له إدراك، وهذا كلام صاحب الوحي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد من الإحسان حتى إلى البهائم، فهذه رحمة أودعها الله في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قلوب المؤمنين المتبعين له صلى الله عليه وسلم. هذا وأكثر من التوبة والاستغفار، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا بهما الحق تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اشف منا المرضى، اللهم اجعلنا كما تحب وترضى،